المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حمص، وباعثها المستمع عبد المحسن دحام الكليب. أخونا يقول: نحن بدو في البادية السورية، وأقرب مسجد لنا يبعد عنا أكثر من 40 كيلومتر، وأيضا لا تسمح لنا الظروف بالذهاب إلى المسجد، فبماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل لم يبين في سؤاله أنه يريد إقامة صلاة الجماعة، أو أنه يريد إقامة صلاة الجمعة. فإذا كان يريد إقامة صلاة الجماعة فإنهم يتفقون على إقامة مسجد عندهم ويصلون فيه الجماعة، وإذا كان يريد إقامة صلاة الجمعة فإنه يرجع إلى الجهة التي ربطت فيها المساجد في بلده ويتفاهم معها من جهة الإجراءات اللازمة لإقامة الجمعة حسب القواعد الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنهم من أهل البادية. شيخ عبد الله، هل لكم إضافة يحفظكم الله؟ الجواب: نعم نعم. الشخص إذا كان غير مستقر في بلد، هؤلاء ليست عليهم جمعة، لكن هؤلاء يقولون إنهم يقربون من البلد، ما بينهم وبين البلد إلا بمقدار 40 كيلو، ويفهم من سؤاله أنهم مستقرون في هذا المحل صيفا وشتاء. وعلى كل حال، كما ذكرت سابقا، من جهة إقامة صلاة الجماعة وكذلك من جهة صلاة الجمعة يراجعون مرجعهم للتنسيق معه حسب القواعد الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف شخص يصلي يوم ويترك الصلاة يومين، أو يصلي أسبوع ويتركها أسبوعين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشخص إذا كان بهذه الصفة يكون كافرا، فلا يجوز أن يجعل إماما. وعلى الأشخاص الذين يريدون أن يتخذوا إماما، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أدلة تدل على بيان من يكون مستحقا للإمامة، فعلى هذا الأساس ينبغي أن يقدموا أفضلهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا بعثت برسالة تقول: المرسلة سين ميم خاء تسأل وتقول: عندي مجموعة من الذهب الذي استعمله للزينة، ولكني لم أقم بالزكاة عنه، مع العلم أنني لم أشتره بنقودي، ولكن وصل إلي على شكل هدايا من أبي وإخوتي وبعض أقاربي بمناسبة زوادي. والآن يا فضيلة الشيخ، هل علي إخراج الزكاة عنه أم لا؟ كما أعلمكم أن بعضه قد يصل تاريخ شرائه إلى 3 سنوات، وبعضه إلى 2 سنين، وبعضه إلى 1 سنة، ف فهل أخرج الزكاة الثلاث السنوات؟ وهل يجوز أن أخرج الزكاة في شهر رمضان أم يجب إخراجها في الشهر الذي تم شراؤه فيه؟ افتونا مأذورين جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الذهب بمجرد تملكك له يبدأ حوله، فإذا تم حوله وقد بلغ نصابا وهو 20 مثقالا، إذا بلغ النصاب فإن الزكاة واجبة فيه، فما تم له 3 سنوات تخرج زكاته، وما تم له وهكذا ما ذكرتيه مما تم له 2 أو 1 سنة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل صحيح أن الدعاء بين السجدتين خاص بالإنسان وحده، ولا يصح أن يدعو لوالديه أو لأحد بين السجدتين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من الأصول المقررة في باب العبادات أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى ذلك أن الشخص يعبد الله جل وعلا في حدود الأمور المشروعة، ومن ذلك الدعاء في الصلاة. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا أراد أن يستبدل قراءة الفاتحة بالتسبيح والتحميد وقراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، فهذا العمل الذي عمله يقال إنه غير مشروع، لأن الفاتحة مشروعة يقرأها الإنسان في قيامه، وهكذا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وقول سمع الله لمن حمده، وهكذا الدعاء في الركوع يقتصر الإنسان فيه على المشروع، وهكذا ما جاء بين السجدتين يقتصر فيه على المشروع. أما السجود فقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا كان الإنسان ساجدا فإنه يأتي بالواجب عليه من الدعاء في السجود، وبعد ذلك يدعو، لكن الشيء الذي ينبغي أن يتنبه له من يدعو في السجود ألا يكون دعاؤه مشتملا على إثم، فلا مانع من أن يسأل ربه لنفسه وأن يسأل ربه لوالديه، سواء كان حيين أو ميتين، وكذلك للمسلمين. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يشترط في صيام النذر النطق بالنية أو نية القلب تكفي؟ وهل يجوز يشترط في صيام النذر النطق بالنية أو فقط نية القلب تكفي؟ وهل يجوز أن أنوي الصيام بعد طلوع الصبح وأن أصوم نية صيام هذا اليوم الذي نذرت أن أصومه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من القواعد المتقررة في باب مقاصد المكلف أن من وظائف النية التمييز بين ما يريد أن يفعله الإنسان فيستعملها للتمييز بين الفرض والنفل، والفرض قد يكون من جهة فرض الله جل وعلا وليس للعبد فيه سبب كصيام رمضان، وقد يكون هذا الفرض من الله جل وعلا والعبد هو السبب كصيام الكفارات، وقد يكون هذا الفرض من جهة العبد، يعني أن العبد هو الذي فرضه على نفسه، كما إذا نذر أن يصوم يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا، فحينئذ عندما يريد أن يعقد نية الصيام الواجب ينبغي أن يميز في حال عقده لنية الصيام إذا كان هذا الصوم من رمضان أداء أو قضاء، وهكذا إذا كان هذا الصوم كفارة من الكفارات يعين أنه كفارة ويعين أنه كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ أو غير ذلك من الكفارات، وهكذا يعين إذا كان نذرا عليه، وهكذا إذا كان هذا الصيام متعلقا بجبر واجب من واجبات الحج أو بفعل محظور من محظورات الحج. المقصود هو أنه يميز هذا اليوم الذي يريد أن يصومه من جهة مرتبته من مراتب الواجبات، وهكذا إذا كان هذا الشخص يريد أن يصوم نفلا فإنه يميزه أيضا عن الفرض، وإذا كان يريد صيام مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام البيض، وإذا كان يريد صيام تطوع. أما بالنظر إلى كونه يريد أن يصوم نذرا ولكن يريد أن تكون النية في أثناء النهار فهذا جاء في صيام التطوع، أما الصيام المنذور فإنه يبدأه من قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومما ينبغي أن يتنبه له في هذا هو أن النية عند بدء العمل تكون نية حقيقية، لكنها قد تغيب عن الشخص في أثناء أدائه للعمل، ولكن غيبوبة هذه النية تسمى نية يعني ليس لها أثر، فيقال إنه مستصحب للأصل، وتكون نيته هذه المستمرة تكون نية حكمية، والنية الحكمية تقوم مقام النية الحقيقية ما لم تقترن هذه النية الحكمية بنقيضها. فشخص مثلا عقد صيام النذر ولما جاء الظهر نوى الإفطار، لما جاء الظهر نوى الإفطار، ولكن بعدما نوى الإفطار استخار وأراد أن يكمل الصيام، فنيته للإفطار هذه مناقضة للنية الحكمية، وبناء على ذلك فإنه يكون قد انقطع صومه. أما إذا أراد أن يتطوع من النهار ولا يكون أكل شيئا من أول النهار وأراد أن يعقد النية بعد طلوع الشمس مثلا، فهذا لا شيء فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل منزله سألهم عن طعام فقالوا ليس عندنا شيء، فقال إني إذا صائم، وقد طلب منهم الطعام في الضحى. فالمقصود هو أنه ينبغي للإنسان أن يراقب الله مراقبة دقيقة في جميع أعماله، وقد ذكرت ما يتعلق بالنية، لكن على حسب مقتضى هذا البرنامج لضيق الوقت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمود خليفة محمد مقيم بالمدينة المنورة، يقول: قمت بأداء فريضة الحج ولله الحمد، ولكن أثناء تأديتي للمناسك وفي مزدلفة نمت، وعندما استيقظت من نومي وجدت نفسي محدثا، فذهبت إلى مكان الوضوء واغتسلت وأنا مرتدي لملابسي ملابس الإحرام. وبعد أن اغتسلت خلعت الإزار وغسلته ثم لبسته مرة أخرى، فهل هذا يؤثر على أداء الحج؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الاحتلام إذا عرض للإنسان في نومه في عمرته أو في حجه، وسواء وقع ذلك بعد عقد الإحرام أو في أثناء الإحرام أو في أثناء أداء مناسك الحج، فإنه ليس له أثر على عمرته ولا على حجته، لكن الواجب عليه كما فعل السائل من جهة أنه يغتسل عن الجنابة، وذلك من أجل أن يؤدي الصلوات وهو على طهارة كاملة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين جيم كاف، مقيم في المملكة، يقول: كم هي زكاة الألف ريال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الواجب في الذهب والفضة مثلا ربع العشر، والألف عشرها مئة، وربع العشر 25 ريالا. فالواجب على الشخص أن يدفع 25 ريالا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل الشيخ عبد الله يقول: هل أبعث بزكاة هذا الألف إلى الأرحام الفقراء في بلدي أم أقرضها حيث إقامتي في المملكة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن الزكاة تخرج في بلد المال، لكن يجوز نقلها لمصلحة راجحة، كما إذا كان الشخص لا يتأكد من إخراجها في بلد المال بحيث أنه لم يتيسر له الاهتداء إلى من يكون مصرفا لها، ويتيقن أو يغلب على ظنه أنه صرفها في الجهة التي نقلها إليه، صرفها إلى مستحقها. فالمقصود أن الأصل هو إخراجها في بلد المال عند وجود المستحق، ويجوز نقلها إذا كان ذلك لمصلحة راجحة كما سبق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف صاد صاد صاد، لها سؤال طويل تقول فيه: الشيخ عبد الله، هناك فتاة تسأل إذ أنها كانت في سن البلوغ لا تصوم في أيام الدورة، ولم تكن تفطر، ولم تقضي تلك الأيام لمدة 5 سنوات لأنها لم تعلم الحكم، فماذا يجب على تلك الفتاة؟ هل تصوم تلك الأيام؟ وهل عليها كفارة؟ وإذا كان عليها كفارة، هل يمكن أن تخرج الكفارة بدلا منها مبلغا من المال فلوس، علما بأن الفتاة تستحي؟ وهل يجوز أن تدفع الكفارة للجمعيات الخيرية ولا تخبرهم أنها كفارة؟ وهل عليها ترتيب أيام الإفطار سنة بعد سنة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: أولا، فيما يتعلق بصيامها وهي حائض، هذا الصيام غير صحيح. ثانيا، أن الواجب عليها القضاء. ثالثا، أنها تقضي الأيام على حسب ترتيب الشهور بالنية، فتقضي ما أفطرته، يعني تقضي الأيام التي جاءتها العادة في أول شهر، ثم في الثاني، ثم في الثالث، وهكذا. رابعا، أنها تطعم عن كل يوم من الأيام ما يكفي لمسكين ومقداره كيلو ونصف من الأرز أو من البر، وذلك بعدد جميع الأيام التي جاءتها فيها العادة، لأنها أخرت القضاء حتى أدركها رمضان. وعلى هذا الأساس تسير في حل هذه المشكلة. وأما بالنظر إلى من تدفع له هذه الكفارة، فإنها تدفعها الجمعيات الخيرية وتخبر الجمعية بأنها تصرف للفقراء، ولكنها لا تعطي نقودا بدل هذه الكفارة، وإنما تعطي طعاما يعني بر أو تمر أو أرز أو قوت البلد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: كنت أفطر في رمضان بدون عذر وكنت لا أعلم الحكم، فهل علي صيام تلك الأيام؟ وهل علي كفارة سواء كانت فلوس أو مكيل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا عليها التوبة، لأن في إمكانها أن تسأل هل يجوز لها الإفطار أو لا يجوز، وهذا إذا كانت هذه المرأة بالغة. فإذا كانت تفطر في رمضان بعد حصول علامة من علامات البلوغ، فإن هذا العمل لا يجوز لها، وعليها التوبة، وعليها القضاء، وعليها أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين ومقداره كيلو ونصف من البر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: علي نذر ولكني لم أوفي بنذري، فماذا علي؟ وإذا كان هناك كفارة وهي الإطعام مثلا فوجهوني، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المرأة لم تذكر ما هو النذر الذي عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعلى هذا الأساس بإمكانها أن تسأل مرة ثانية وتوضح هذا النذر، ولا داعي إلى ذكر اسمها صراحة، فيكفي أن ترمز إلى اسمها بحروف هي تعرف هذه الحروف. وبعد ذلك عندما يعرض السائل على أحد المشائخ الذين في هذا البرنامج، بإمكانه أن يجيبها على سؤالها، فعليها التوضيح، وييسر الله جل وعلا الإجابة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم جيم، يقول: بحمد الله قبل 10 سنوات تزوجت من بنت عمتي وأنجبت، وبعد هذه المدة الطويلة اتضح لي أن أم زوجتي قد رضعت مع شقيقي الأكبر من أمي، ولم أعلم بهذا الأمر إلا قريب، فهل زواجي هذا صحيح أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي أفيدوني ماذا أعمل، وما حكم الطفلين اللذين أنجبتهما؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا لا بد من التأكد من صحة هذا الرضاع من جهة عدده، ومن جهة وقته، ومن جهة تشخيص المرأة المرضعة، ومن جهة تشخيص المرأة التي رضعت. فهذه أمور أربعة لا بد من التحقق منها. فإذا كانت هذه الزوجة التي في عصمتك، يعني إذا كانت هذه المرأة التي ذكرتها أنها رضعت من أمك 5 رضعات، و5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، ويكون هذا الرضاع في الحولين، فحينئذ تكون أنت خالا لهذه المرأة، لأنك أخ لها، أخ لأمها من الرضاع. وعلى هذا الأساس